في عباد المسلمين الأوفياء في عباد لهم بين الورى رمز الفداء حبذا الموت يريح الكاذبين ويرد الفتى للمستعبدين حبذا الموت يريح الكاذبين ويرد الفتى للمستعبدين فلنمت نحن فداء المسلمين سادت الدنيا برغم الكافرين وليسد بالأرض قانون السماء وليسد بالأرض قانون السماء يا رسول الله بل يرضيك أنت إخوة في الله للإسلام كنا يا رسول الله بل يرضيك أنت إخوة في الله للإسلام كنا نقض اليوم مضارا نوم عنا لا نهاب الموت لا Yeah. أيها الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل المتواضع ويجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وإلى اللقاء في الإصدار القادم إن شاء الله، مع تحيات أصالة للإنتاج الفني والتوزيع، القاهرة، تليفون 24-66-88-7، شبين الكوم 239-790.